والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، لقد نشرت إحدى الصحف الدنماركية رسما كاريكاتيريا ساخرا، كان هذا الرسم ساخرا لكن لا نعلم بمن كانت السخرية في ذلك الرسم، حتى تبين ذلك الأمر من خفاء خبثهم ومكرهم. لم يكن يا عباد الله ذلك الرسم لعميد أو لجنرال عسكري عظيم، ولم يكن يا عباد الله ذلك الرسم الكاريكاتيري الساخر بمسؤول كبير، ولم يكن يا عباد الله ذلك الرسم رسما ساخرا برئيس لدولة، بل كان ذلك والله رسما ساخرا بأعظم رجل وطأت قدماه الثرى، إمام النبيين وقائد الغر الميامين صلى الله عليه وسلم. صور آثمة وقحة وقاحة الكفر وأهله، أظهر النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى هذه الرسومات عليه عمامة تشبه قنبلة ملفوفة حول رأسه صلى الله عليه وسلم، وكأنهم يريدون أن يقولوا للعالم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مجرم حرب. ألا ساء ما يزرون؟ عباد الله، هكذا يفعل النصارى الحاقدون مع نبينا صلى الله عليه وسلم، وبعضنا ينادي ألا نقول للكافر يا كافر بل نقول له الآخر، ويريدون الحوار مع الآخر احتراما لمشاعره ومراعاة لنفسيته. فهل احترم هؤلاء نبينا صلى الله عليه وسلم؟ هل قدروا مشاعر مليار مسلم وأكثر من ذلك؟ هل راعوا نفسيات المسلمين؟ لقد رأينا بأم أعيننا الندوات والمؤتمرات تعقد من أجل وحدة الأديان كما زعموا. ألا سفهت أحلامهم؟ هكذا يفعل النصارى الحاقدون مع رسولنا صلى الله عليه وسلم، وبعضنا ينادي ألا نبغضهم وألا نظهر العداوة لهم. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. ثم في هذه الأيام التي مضت وإمعانا في العداء، تأتي جريدة ماجازينت النرويجية لتنكأ الجرح من جديد وتشن الغارة من جديد، فتعيد نشر الرسوم الوقحة التي نشرت في المجلة الدنماركية من قبل. ويا سبحان الله، أتواصوا به؟ بل هم قوم طاغون. عباد الله، سب النبي صلى الله عليه وسلم ليس حدثا عابرا قامت به صحيفة سيئة الأخلاق، نفثت فيه وعبرت عن حقدها في عدد من أعدادها، وليسوا هم حفنة من أراذل الكفار ملئت قلوبهم غيظا وحنقا على شخص الحبيب صلى الله عليه وسلم، فقاموا يمثلون وينكتون ويسخرون. بل لو كان الأمر كذلك لكان والله مما يسعه الصدر على عظمه، إذ أن مجاراة السفهاء أمر يترفع عنه العقلاء، لكن الأمر أعمق من هذا كله. هذه الأمور يا عباد الله ليست إلا كما يقول الله جل وعلا: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. وها أنا ذا يا عباد الله أنادي العقلاء فهل يسمعون؟ ها أنا ذا أنادي الغيورين فهل يجيبون؟ وليت أولي العزم من العقلاء يلبون. يا أمة الإسلام داهمني الأسى فعجزت عن نطق وعن إعرابي، كيف أصور المأساة التي وقعت والفاجعة التي حدثت وجرت فصولها أياما عديدة دون أن يكون لها صدى في إعلام المسلمين، دون أن يغلي الدم في عروقنا. قتلوا الشيوخ فسكتنا، وذبحوا الأطفال فصمتنا، وهتكوا الأعراض فألجمنا، ولم يبق إلا سب نبينا صلى الله عليه وسلم. فلا، لا والله وألف لا، بالله يا عباد الله ماذا يبقى في الحياة من لذة يوم أن ينال من مقام محمد صلى الله عليه وسلم ثم لا ينتصر له ولا يذاد عن حياضه؟ ماذا نقول تجاه هذا العداء السافر والتهكم المكشوف؟ هل نغمض أعيننا ونصم آذاننا ونطبق أفواهنا كما نحن نفعل في كل مرة؟ لا وربي، لا يكون ذلك ما دام في القلب عرق ينبض، والذي كرم محمدا وأعلى مكانته لبطن الأرض أحب إلينا من ظاهرها إن عجزنا عن أن ننطق بالحق وندافع عن رسول الحق صلى الله عليه وسلم. ألا جفت أقلام وشلت سواعد وبحت أصوات امتنعت عن تسطير أحرف تذود بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدافع عن حرمته؟ فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم فداء. عباد الله، نحن إذ ندافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نحن نحمي بذلك ديننا وعقيدتنا، ونؤكد شيئا من حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إن مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم رفيع برفعة الله له، لن ينال الشانئ منه شيئا، لأن الله قد قال: ورفعنا لك ذكره. قال مجاهد: لا أذكر إلا ذكرت معي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. نعم، لقد رفع الله ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم رغم أنوف الحاقدين والجاحدين، فها هم المسلمون يصوتون باسمه على مآذنهم في كل مكان. والله تعالى يا عباد الله قد تولى الدفاع عن نبيه صلى الله عليه وسلم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وأعلن عصمته له من الناس: والله يعصمك من الناس، وأخبر أنه سيكفيه المستهزئين: إنا كفيناك المستهزئين، سواء أكانوا من قريش أم من غيرهم إلى قيام الساعة. عن ابن عباس رضي الله عنه قال في تفسير قول الله تعالى: إنا كفيناك المستهزئين، قال: المستهزئون هم الوليد بن المغيرة، الأسود ابن عبد يغوث، والأسود بن المطلب، والحارث ابن عبطل السهمي. فأراه فأتاه جبريل فشكاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشتكى إلى جبريل وطأة هؤلاء الأربعة وشدة أذاهم له صلى الله عليه وسلم، فقال جبريل: يا محمد أرني إياهم. فأراه صلى الله عليه وسلم كل واحد منهم، وجبريل يشير إلى كل واحد منهم في موضع من جسده ويقول: كفيتكه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما صنعت شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى عقاب الله الحاضر المباشر لكل واحد منهم. عباد الله، أما الوليد بن مغيرة فمر برجل من خزاعة وهو يرمي نبلا له، فأصاب الوليد بن المغيرة سهم في أكحله فقطعها. وأما الأسود ابن المطلب فنزل تحت سمرة فجعل يقول: يا بني ألا تدافعون عني؟ قد هلكت وطعنت بالشوك في عيني. فجعلوا يقولون: ما نرى شيئا، وقد أدخل الله جل وعلا شوكة تلك الشجرة في عينه وأبناؤه لا يرونه حتى أذهب الله بصره كله. وأما الأسود ابن عبد يغوث فخرج في رأسه قروح مات منها. وأما الحارث فأخذه الماء الأصفر في بطنه حتى خرج برازه من فمه فمات منه. وأما العاص ابن وائل فركب إلى الطائف فربض تحت تل فدخل من أخمص قدمه شوكة حتى نفذت إلى جسده فمات وقتلته تلك الشوكة. عباد الله، هذه الرسوم التي نشرت على هذه الصفحات السوداء هي قطعا لا تمثل شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هي صور أملاها عليهم خيالهم الفاسد واعتمدها الشيطان ورسمها لهم. أما محمد صلى الله عليه وسلم فوجهه يشع بالضياء والنور والبسمة والسرور، لم يستطع أصحابه رضي الله عنهم أن يملأوا أعينهم منه صلى الله عليه وسلم إجلالا له وقد عاصروه. فكيف يا عباد الله، كيف بمن لم يجمعه به زمان ولم يربطه به خلق ولا إيمان؟ لقد جاء خبر الله جل وعلا الحق المبين فقال: إن شانئك هو الأبتر. ليبقى كل شانئ وكل كاره وكل حاقد للنبي صلى الله عليه وسلم وكل معارض لدينه هو الأبتر المقطوع المنبوذ. أين أبو جهل؟ هل بقي ذكره أم التصق به وصف الجهل في حياته وبعد مماته؟ وأين أبو لهب؟ لقد مات، مات ومات ذكره، فليس يعرف إلا باللهب وسيصلى نارا ذات لهب. أين ملوك الأكاسرة والأقاصرة؟ أين ماركوس؟ أين ليلين؟ أين هتلر؟ أين كمال أتاتورك؟ أينهم جميعا؟ كلهم طمرتهم الأرض ونسيت رسومهم، كلهم يا عباد الله لحقتهم اللعنات وباءوا بثقل التبعات. لقد مزق كسرى كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسخر من رسوله، دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزق الله ملكه، فمزق الله ملكه وقتل على يد ابنه أقرب الناس إليه. وقد روى البخاري في صحيحه من حديث أنس قال: كان رجل نصراني فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران، وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، فعاد نصرانيا ونكص بعد إذ عرف الحق، فكان يقول لأعوانه وإخوانه من النصارى: لا يدري محمد إلا ما كتبت له. فأماته الله فدفنوا ذلك الشاب، فأصبح أهله وجماعته ووجدوه خارج القبر قد لفظته الأرض، فقالوا: ما فعل ذلك إلا أصحاب محمد ومحمد؟ نبشوا عن صاحبنا القبر وألقوه خارج القبر، فحفروا في الأرض ما استطاعوا فدفنوه فيها، فأصبحوا وقد لفظته الأرض مرة أخرى، فعلموا أنه ليس من الناس، فألقوه في حفرة في الأرض. علق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على الحديث فقال: فهذا الملعون الذي افترى على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدري إلا ما كتب له، قصمه الله وفضحه الله بأن أخرجه من القبر ولفظته الأرض بعد أن دفن مرارا. وهكذا يبين الله أن هذا أمر خارج عن العادة، يدل على كل أحد أن هذا كله كان بدعوة وعقوبة من الله جل وعلا. عباد الله، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إن الله منتقم لرسوله ممن طعن عليه وسبه، ومظهر لدينه ولكذب الكاذب إذا لم يتمكن الناس من أن يقيموا الحد عليه. ونظير هذا ما حدث به كثير من المسلمين من أهل الفقه والخبرة عما جربوه مرات متعددة إذا حاصر المسلمون حصنا من الحصون أو مدينة من المدائن. قال: إذا اشتدت علينا ومضى علينا شهورا لم نستطع فتحها، فإذا سبوا النبي صلى الله عليه وسلم أهل الحصن ووقعوا في عرضه استبشرنا وعرفنا أن نصر الله قادم، وما هي إلا أيام قلائل، ويفتح الله جل وعلا علينا ذلك الحصن، وذلك لوقوعهم في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن فضائل النبي صلى الله عليه وسلم لا تكاد تحصى كثرة، فهو منة الله على هذه الأمة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم امتدحه ربه ورفع منزلته، فهو أول من تنشق عنه الأرض وأول من يدخل الجنة، وله المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون، وله الحوض المورود الذي تشرب منه الأمة في آخر الزمان في عرصات يوم القيامة. محمد المبعوث للناس رحمة يشيد ما أوهى الضلال ويصلح. لئن سبحت صم الجبال مجيبة لداود أو لان الحديد المصفح. فإن الصخور الصم لانت بكفه وإن الحصى في كفه ليسبح. وإن كان موسى أنبع الماء بالعصا فمن كفه قد أصبح الماء يطفح. وإن كانت الريح الرخاء مطيعة سليمان لا تألو تروح وتسرح. فإن الصبا كانت لنصر نبينا ورعب على شهر فيه الخصم يكلح. وإن أوتي الملك العظيم وسخرت له الجن تسعى في رضاه وتكتح. فإن مفاتيح الكنوز بأسرها أتته فرد الزاهد المترجح. وإن كان إبراهيم أعطي خلة وموسى بتكليم على الطور يمنح. فهذا حبيب بل خليل مكلم وخصص بالرؤيا وبالحق أشرح. وخصص بالحوض الرواء وباللواء ويشفع للعاصين والنار تلفح. وبالمقعد الأعلى المقربنا له عطاء لعينيه أقر وأفرح. وبالرتبة العليا الوسيلة دونها مراتب أرباب المواهب تلمح. ولهو إلى الجنات أول داخل له بابها قبل الخلائق يفتح. عباد الله، عندما يساء إلى لاعب للكرة لا هدف له في الحياة نجد أن كل وسائل الإعلام تدافع عنه. وإذا أسيء إلى مغنية فاسقة أو ممثل فاجر نرى كل القنوات الفضائية تدافع عنه دفاع المستميت دون عرضه. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فلا أحد يدافع عنه. لقد سخرت القنوات الفضائية وسخرت جهدها كله لنشر مناقب أشخاص لم يقدموا للعالم إلا التفسخ والعري، لم يقدموا للعالم إلا الفسق والمجون، لم يقدموا للعالم إلا الخراب والدمار. فإذا ما تعرض أحدهم إلى إساءة مباشرة أو غير مباشرة إذ بكل القنوات تعقد الندوات والمؤتمرات وتكثف اللقاءات وتأتي بالوثائق والبراهين لتثبت للعالم زيفا وزورا عكس ما يجزم به الناس. فماذا يا عباد الله، ماذا قدم هؤلاء لدين الله حتى تنتصر لهم هذه القنوات؟ أين دورها في نشر سيرة خير البشر صلى الله عليه وسلم؟ أين هم من نشر رسالته؟ أين هم من بيان فضله وحلمه وأخلاقه؟ ألم يخرجنا الله يا عباد الله من ظلمات الجهل وعبادة الشهوات التي يريد أرباب القنوات الفضائحية أن نعود إليها؟ ألم يخرجنا صلى الله عليه وسلم من الظلمات إلى النور؟ ألم نكن نعبد الأصنام؟ ألم نكن نشرب الخمر؟ ألم نكن نأكل الميتة؟ ألم نأكل الربا؟ ألم نكن نأيد البنات ونقتل الذرية والأولاد خشية الإنفاق؟ ألم نكن نقطع الطريق؟ ألم نكن ناكرين للجميل قاطعين للأرحام؟ ألم نكن نعق الآباء والأمهات؟ ألم نكن نفعل كل ذلك؟ فأخرجنا الله به صلى الله عليه وسلم من ذلك المستنقع النتن إلى النبع الصافي الزلال. عباد الله، لقد ضحى صلى الله عليه وسلم، ضحى بكل ما يملك من أجل أن يصل هذا الدين إلينا. فكم أوذي من أجلنا، وكم بصق على وجهه الشريف من أجلنا، وكم طرد من أرضه من أجلنا. إن نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أصحاب القنوات الفضائية لا تكون والله بنشر ضد السنة، لا تكون بنشر البدعة والضلال، لا تكون بنشر الفسق والمجون. أين نصرة رسول الله يا عباد الشهوات؟ أين نصرة رسول الله يا آكل لحوم الفضيلة وناشر لحوم العفن والرذيلة؟ عباد الله، أين الاستنكار؟ أين الغيرة على عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا كل هذا التهاون وثوابت الدين تتزعزع؟ ألا يغيظكم سب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا يؤلمكم النيل من عرض رسول الله؟ ألا تفيض أعينكم دمعا ويتفطر قلبكم دما وتمتلئ صدوركم حقدا وحنقا على من نال من رسول الله؟ إن لم يكن يا عباد الله في نفوسكم شيء من ذلك فوالله الذي لا إله غيره لستم بمحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل والله إننا من أدعياء المحبة. يا عباد الله، لقد امتلأت مجالسنا وندواتنا وشوارعنا صخبا ونفخا ونفثا وخصاما على أن اللاعب الفلاني أفضل من اللاعب الفلاني. يا ويحنا يا ويحنا يا عباد الله، يوم أن نأتي بين الأمم ونرى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء كل واحد منهم ممن استشهد في سبيل الدفاع عن رسول الله، هذا يأتي وقد رمي بالنبل في نحره، والآخر في صدره، والآخر في رأسه، والآخر في بطنه، يأتي وقد دفع دمه وعرضه فداء لرسول الله. يا ويحنا كيف نضع أعيننا في نظر النبي صلى الله عليه وسلم، كيف ننظر إليهم وقد ذادوا عنه بالغالي والنفيس، ونحن لم نقدم شيئا ندافع به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نال أعداؤنا من عرضه. يا ويحنا ما هو العذر الذي سنقدمه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تقاتل الناس من أجل إثبات مبادئ ساقطة ودعايات كاذبة لا تخدم دين الله بشيء، ومع ذلك لن نسمع أحدا يتكلم في المجالس عن هذه الإساءة العظيمة، بل والله إن كثيرا من الناس منهم من يسمعني الآن لا يعرف عن هذا الموضوع من أصله شيء، ولا عجب، لا عجب والله، فالذي لا يعرف المسجد ولا يعرف صلاة الجماعة ولا يعرف من واجبات النبي صلى الله عليه وسلم شيء، فمن باب أولى، من باب أولى ألا يعرف عن هذه الحادثة شيء. إن تخاذل رجالنا عن نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقد سطر التاريخ صورا رائعة ومواقف باهرة لنساء نافحن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أم عمارة رضي الله عنها في غزوة أحد الشهيرة كانت تقاتل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله قد أوذي وأدميت قدماه وضرب في وجهه صلى الله عليه وسلم، فتترست عليه رضي الله عنها وأرضاها وأخذت تدافع عنه بالسيف يمينا وشمالا وتذود عنه سيوف الأعداء ونبال الألداء حتى أصيبت بعدة جراح. عباد الله، أين رجال الأمة؟ أين علماؤها؟ أين دعاتها؟ أين مصلحوها؟ أين الغيورين يا عباد الله الذين هم أولى بالدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والقتال دون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيا الله، نساء تقاتل عن رسول الله ورجال يتخاذلون عن نصرته ولو بخطاب يعبر فيه عن الغضب، عن غضب المسلمين من ذلك الفعل. عباد الله، نساء تكلم في سبيل نصرة رسول الله ورجال يستجدون من أجل التوقف عن الاستيراد لبضائعهم ولكن دون جدوى. فعذرا يا رسول الله، عذرا يا رسول الله، إن تخاذلنا عن الدفاع عنك فإن بعضنا مشغول بالأسهم المالية. عذرا يا رسول الله، فإن الماء حب إلى قلوبنا من بعضنا من. عذرا يا رسول الله، فإن الأجبان الدنماركية أحب إلى بعضنا من الذب عنك. عذرا يا رسول الله، فإن مصالحنا الدنيوية مقدمة عند بعضنا عليه. عذرا يا رسول الله، عذرا يا رسول الله، إن تخاذلنا عن نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله ناصره، إن الله رافع، إن الله معلي شأنه، معذب الذين يؤذونه في الدنيا والآخرة. يقول الله جل وعلا: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. لقد أحزنني والله يوم دخلت على عدد من المنتديات والمواقع الإسلامية وكنت أتصور أن أجد فيها تفاعلا يناسب ضخامة الإساءة وضخامة الحدث الجلل، فرأيت أقل مما كنت أرجوه، بل إن قلت إن عددا من المواقع لم تعرض للخبر أصلا، وهذا أمر يحزن ويزيد من جرأة المعتدين. عباد الله، أجبارون في الجاهلية، خوارون في الإسلام، نحن الذين لا نبالي بسمعة الإسلام في العالم. إذا ما فتننا الغرب ببريق حضارتهم فقد فتناهم والله بظلام تخلفنا، وشكلنا بتخلفنا مرآة مبعدة مشوهة لا تعكس أنوار الإسلام بل تعكس ظلمات المسلمين. وليت شعري: من أولى بالنصر، أهل الباطل العاملون أم أهل الحق الصامتون؟ إن مما ابتلي به مسلم اليوم هو التآلف مع النوازل بعد قليل من نزولها، نثور قليلا ثم نسكت ولا نتكلم وكأن شيئا لم يحدث. وهذا الأمر فهمه عدونا، لم يعد يبالي بجعجعاتنا التي تتجاوز الكلام، وهو يستفيد من هذا الكلام. فليتنا نكون على قدر المسؤولية ونبدأ في تصعيد مستمر وتبصير للناس بحقيقة من يتكلمون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحقيقة دينهم وحقيقة ديننا ونبينا صلى الله عليه وسلم. أليس لنا أسوة حسنة في الصحابي الجليل ابن عبد الله بن أبي ابن سلول في موقفه الحازم من أبيه الذي كان سببا في وجوده بعد الله، آذى أبوه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأيتم في التاريخ وقرأتم وسمعتم كيف أنه رضي الله عنه وأرضاه أجبر أباه على الاعتذار لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا منعه من دخول المدينة في الحادثة التي سجلها القرآن، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. ثبت أن المنافق عبد الله بن أبي سلول تكلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام قبيح حتى قال: والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، أي أنهم هم الأعزاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذليل. علم ولده عبد الله بذلك الخبر وسمع ما قال والده، فلما اقترب أبيه من دخول المدينة خرج إليه ابنه عبد الله ووقف عليه عند باب المدينة ثم قال: والله يا أبتي لا تفلت حتى تقر أنك أنت الذليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو العزيز، وإلا والله لأقتلنك بسيفي هذا. الله أكبر، هكذا يغضب الرجال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا ينتصر الأبطال لنبينا صلى الله عليه وسلم. لم يأذن لوالده بدخول المدينة بدخول بيته حتى يقر بأنه هو الذليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم العزيز، وقد فعل. لم يجامل والده، لم يداهن من أجل قرابته، لم يتنازل عن الدفاع عن رسول الله من أجل مصالحه، فهو والده ومن يصرف عليه. إنه يا عباد الله الإيمان، الإيمان الذي فقدناه خالط بشاشة قلب عبد الله فظهر وصنع الأعاجيب. عباد الله، إن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم لا يكفي فيها البكاء والعويل، ولا يكفيها الشذب والتنكير، لا يكفي فيها مقاطعة بضائع أهل الدنمارك، لا يا عباد الله، وإن كانت من الأساسيات والمطلوبات. المفترض أن تقاطع كل بضائع الدنمارك من أجبان وحليب وزبد وغيرها، حتى نعلن أن ذلك الفعل الشنيع فعل لا نقره ولا نقبله في جنب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم تكون بأعظم من ذلك بكثير. أتدرون ما هو يا عباد الله؟ إنه بامتثال شرعه والاهتداء بهديه والسير على أثره صلى الله عليه وسلم. فمن كان قائدا فليتخذ من رسول الله قدوة له، ومن كان عالما فليتخذ من رسول الله أسوة له، ومن كان عابدا فليتخذ من رسول الله قدوة حسنة له. عباد الله، والله لن تؤثر إساءة أهل الأرض جميعا في رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو اجتمعوا، لأن الله ناصره، إن الله حافظه، إن الله مكرمه صلى الله عليه وسلم. لكن الإساءة العظيمة التي تبلغ في نفس النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الأثر هي في أن يترك أتباعه من أمته ما أمر به وأن يقعوا فيما نهى عنه. ماذا نقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن نطرد من على الحوض ونرد ونمنع من الشرب منه ويدافع دوننا صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رب أمتي أمتي، فيقولون: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا. وذلك دليل على تأسفه صلى الله عليه وسلم على تركنا لما أمرنا الله به ووقوعنا فيما نهانا عنه صلى الله عليه وسلم. فليتك يا رسول الله، ليتك تأتي وترى، ترى أيديهم كيف تلطخت بدماء الخطيئة والمعصية. ليتك تأتي يا رسول الله لترى ترك الصلوات وفشو الفواحش والمنكرات، وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من كل شخص لا يحترم سنته ولا يقتدي بأثره وهديه، فقال: من رغب عن سنتي فليس مني. ليتك تأتي يا رسول الله لترى كم من أمتك رغب عن سنتك وحاد عن منهجك وهديك. ليتك تأتي يا رسول الله لترى هذا التناحر العجيب بين عامة الأمة وخاصتها. ليتك تأتي يا رسول الله لترى هذا التفرق العجيب. بل إن إثبات المحبة يكون بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أن نحب ما يحبه صلى الله عليه وسلم وأن نكره ما يكره صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فلماذا يا عباد الله لماذا نحب ما يكره ونكره ما يحب؟ عباد الله، إذا أردتم أن تنتقموا لرسول الله وأن تغيظوا أعداء الله فإن ذلك والله سهل ويسير. املأوا المساجد بالمصلين وزاحموا بالركب في مجالس الذكر. أقبلوا على كتاب الله، طبقوا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، أطلقوا اللحاء وقصروا الثياب. ربوا أنفسكم على التخلق بأخلاقه والتحلي بصفاته والامتثال لأوامره واجتناب نواهيه. فإن المحب يا عباد الله، إن المحب للحبيب مطيع. أكثروا من الصلوات والسلام عليه في كل وقت وحين. تذكروا دائما وأنتم تركعون وتسجدون وتقومون وترقدون، تذكروا فضله علينا صلى الله عليه وسلم، تذكروا رحمته بنا، تذكروا تلك النعمة العظيمة يوم أن أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور. عباد الله، أحيوا سنن النبي صلى الله عليه وسلم، أحيوا السنن التي هجرت في زماننا هذا. علموا أولادكم، علموهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لقد اتخذ أبناؤنا اليوم قدوات لهم من أساقط الناس، فاللاعب الفلاني أصبح قدوة لأبنائنا، والممثل الفلاني أصبح قدوة لأبنائنا، والمغني الفلاني أصبح قدوة لأبنائنا وبناتنا. إذن أين القدوة الأعظم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين هو من حياتنا يا عباد الله؟ أين هو يا أبناء المسلمين؟ أين هو يا شباب المسلمين؟ أين هو من حياتكم يا فتيات الإسلام؟ اجعلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة لكم جميعا في زمن أصبح القدوات فاسقون ماجنون. عباد الله، لقد سئمنا العبارات الملفقة الملمقة، لقد سئمنا تصرفات الممجودة الخارجة عن النور والهدى. جاء وقت الصدق، جاء وقت الحق والبيان. عباد الله، آن لأنوار الهدى والقرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، آن لها والله أن تظهر على ظواهرنا وبواطننا. والله لو صلح الإيمان في قلوبنا لظهرت أنواره على ظواهرنا، ولرأينا أبا بكر حيا بيننا، ولرأينا عمر الفاروق قائدا لنا، ولرأينا علي بن أبي طالب قاضيا عندنا، ولرأينا عثمان ابن عفان تاجرا بيننا. عباد الله، اعلموا أن دين الله لن يحمله إلا أولو الألباب، لن يحمله إلا المخلصون المتخصصون الذين جمعوا بين الحق والصواب، الذين باعوا أعمارهم وجهودهم، باعوها كلها لله فربحوا مرتين، إذ البضاعة منه والثمن منه سبحانه. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة. اللهم إنا نبرأ إليك مما صنع أولئك، ونعتذر إليك عما صنع هؤلاء. اللهم من خط رسما أو كتب حرفا فيه إساءة لدينك أو إساءة لنبيك أو استهزاء بشرعك أو استهزاء بعبادك الصالحين، اللهم فشل منه أركانه، اللهم فشل منه أركانه، اللهم فشل منه أركانه، اللهم أمته حيا مرات ومرات، اللهم اجعله يتمنى الموت فلا يجده، اللهم اجعله عبرة لكل كافر ملحد، عبرة لكل منافق مرعد، عبرة لكل فاسق مرجف. اللهم احمي حوزة الدين، اللهم احمي حوزة الدين، اللهم احمي حوزة الدين. اللهم اجعلنا ممن يتمنى الموت دون حياضه، وأن لله شرف الدفاع عن أساسه وعماده. اللهم اجعلنا بشرعك قائمين وبهدى نبيك مقتدين وعنه مدافعين يا رب العالمين. اللهم انتقم لرسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم انتقم لرسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم انتقم لرسولك صلى الله عليه وسلم من كل من تطاول عليه ومن كل من أساء إليه. اللهم احفظ كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين.